قال وقال له يا ابو الشيخ شو كان تقول انا وقعت بقلوب الجميع يا ابو شو كان في كتاب العظيم قالت خمرت وجهي وقالت وعلي فما حجاب عرض الى الله